لكن لم يدور هذه الاحاديث كتبويب البخاري. فغير قال بالتبويب يقول باب كذا ليه؟ لان البخاري رفض الكتاب واودع فقهه في تواجد كتابه. خلاص كده؟ فلذلك لا تجد الصنعه الاجلاليه في البخاري، عين الصنعه الاجلاليه كي تنتقل اليه فقيه. واذا هذا الحديث رواه ثمانية مع عالم بن الأصبر بن عمام كلهم قالوا حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة جاء اسم وضاح ابن عبد الله الشريف ثقة الزبد، إلا أنه كان أحيانا يحدث من هذه الأيام. وكان أبو عوانة مملوكا، كان من سبي جرجان وكان مملوكا، ومالكه كان اسمه يزيد بن عطاء وكان ضعيف الحديث. أما أبو عوانة فكان في الكمل للمزة لمولاه. وكان أبو عوانة ده القائم على التجارة بتاعة يزيد بن عطاء. ففي يوم من الأيام جاء واحد في الحال منين؟ لأبو عوانة قال له اديني درهمين وسوف أنفعه. قال له كيف تنفعني؟ قال فتعرف. فاداله درهمين. قال تحدث طاف على رؤساء الغرفه. طبعا انت بتقول ابن عطاء رجل ايه؟ يعني رجل له اباها ورجل غني وخدام ومن المشايخ معروف الرجل. قال له تحدث طاف على كل رؤساء البصره وقال لهم بكره الصبح تروحوا تسلموا على يزيد بن عطاء وتشكروه لأنه أعتق أبا عوانة. طبعاً ده خلص. وإيه فضل إيه؟ وراء على كل الرؤساء. فكوب يزيد بن عطاء أم للجلام الجمع كله بنيت والله مفكرين خالص ده عملتها أحسن حاجة عملتها إنك أعتقت أبا عوانة. فآلف الرجل أن يرجع. وهذلك يعني كل مين يهمين يسلم عليه وساعه ومفكرين خالص بلاعه وين يقول ولا معمدات ها؟ يوم يعلق بقى صدق نفسي هتصدق الموضوع ذلك ساعات الإنسان قد يوضع يعني الإنسان يوضع تريد بهذا ويفضل يعني جبت زمان لما كان الأيام طويلة جمعين وكان زمان أنا كنت مثلا وأنا طالب إعدادي وأنا نازل أصلي الفجر ألاقي ناس واقفين على الشباك جعيد سنة واخدات السنة اللي كان بيسموه روسي حينما لا روس ولا يحضرون روسي ايه يعني بس احنا كنا زمان مع روسيا واخدات لا الاقي ناس قاعدين على الشباك على الساعة 9 بقى لا تسمع اصلا قفل كده واعرف ان انت مستحيل حصول ولا زي الارض ليش؟ لان كل السبب هيخلص قبل الطبولين خلاص كده؟ فقولت الأولى دي مرة راجع ديه قدام جمعية لا أجدنا الزرق في رجل فبقلت له الرباط ايه؟ محمول فالمهم وقعت بطريقة لا يعني غير مخطوبة أمام جمعية وقت يربط ايه؟ المعنى بتاعه نسيبه بس شوية جمعية يعملها غذاية المهم قام كده وبيبص وراء لا أفهم واقفين تاخدوها ف وقف هو كده اذا كان عامل ايه؟ يتفاهم قال ما يمكن بيرتاحوا حاجه وانا مش واخد بالي وانا امر بالطابور اسيبه ليه؟ ها؟ يبقى فضل واقف ويخبى نفسه يعني ايه تعب ظواهر ظواهر مقفل ومتهم على الناس تخبرك زي حته وقبول يزيد بن عطاء اول ما جاع مفكرين خالص وابو عوانه مع ان عطاء بن يزيد بن عطاء حمي وابى عوانه قبل ذلك بين الحريه وبين كتابه الحديث فاختار كتابه الحديث على الحريه. كان خياره ما بين ان يعتقه وما بين ان يكتب الحديث فاختار الرزق ويكتب الحديث. كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم او يجد مع هذا واحد يعرف لكن ابو عوانه في القمه في القمه فكم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم